أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في تتمة الحديث العقل والجهل مر بنا هذا المقطع من الحديث القدسي: أما إني إياك آمر، يعني خطاب الله للعقل، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. طبعا هذا التركيب لا يخفى فيه حصر، يعني ليس آمرك التعبير أو أنهاك أعاقبك أثيبك، إياك آمر وإياك أنهى، إياك أثيب، إياك أعاقب. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، ومر بنا أن هذا الحصر مو حقيقي، إنما حصر فائدته وغايته وهدفه بيان أهمية دور العقل في الخطاب الشرعي وفي العقاب. ومر بنا مراتب العقاب والثواب أنها متعددة حسب ما مر بنا. مراتب الثواب العقاب بينت في القرآن الكريم أنها متعددة يعني، ومر بنا حتى في الروايات في تعرض كثير. الجنة الجسمانية، مع أنها جنة جسمانية ولذا جسمانية، يعني قد فيها بعض على حال الحرمان النفسي لمن يزاول بعض من ترك زيارة الحسين، كان ضيفان أهل الجنة، يعني ليس له مأوى يخصه، وإنه يكون ضيف على أهل الجنة من مكان إلى مكان. خب هذا نوع من بالتالي يعني عدم الكمال الفيض النفساني من جهة اعتبارية. أو لدينا من أخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس، أيضا كان موتورا، موتورا في الجنة، يعني بمعنى أنه ليس له أيضا مأوى وضيف، وإنما يكون ضيفان. فعلى أي تقدير، إذن هناك مراتب من النعيم: نعيم بدني، نعيم نفساني، نعيم روحي، نعيم عقلي. الروايات التي ذكرها الصدوق، ذكرنا يذكر الصدوق وإن لم يرتضيها الشيخ المفيد، لكن الحق مع الصدوق أن هناك طبقة خاصة من الأولياء في الجنة ينعمون بالسباحة في بحر الحمى، السباحة علمية على كل، سباحة معرفية وغوص وإبحار، كل شيء بحسبه. فالعقل يبحر على الحال في المعلومات، في التوجه إلى الحقائق المعينة، وينشد إليها ويغفل عن ما دونها، فيعبر عنه سكرة للعقل أو غوص وتبحر للعقل في هذا العالم. فبالتالي هناك نعيم عقلي، ولذلك هذا النعيم العقلي لا يدوم، وإنما بشكل متقطع حتى لأهل الجنان الأولياء. فالمقصود أيما كان، إذن هبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك، أو هبني صبرت على حرماتك فكيف أصبر على فراقك. الفراق وعدم النظر إيلام وآلام روحية، وكذلك آلام عقلية. يقال أحد السلاطين أراد أن يعاقب أحد وزراء أو رئيس وزراء كان من ذوي الفضيلة العلمية وما شابه ذلك، يعني ذو فنون وعلوم، فاستشار في كيفية تعذيبه، قال اسجنه مع أمي من الناس. فهذا الوزير على كل سجن أو إقامة جبرية على الحال في حبستان كبير من البساتين والحدائق، إلا أن مع واحد بهيمي الفهم وبهيمي الفهم، يقال تأذى أشد من على كل من أي من الضرب بالبدن وما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه يحس أن عقله يفقده، لكن العاقل أو العالم يحس أن عقله يفقده، فهذا بالنسبة ضراوة الألم بالنسبة إليه أشد من ماذا؟ من ضراوة يتنزل لأنه عليه تقدير. فإذن هناك مراتب من النعيم ومراتب من العذاب والآلام. الفلاسفة المذهب الرسمي عندهم فقط أن الآلام بدنية أو نفسانية. لماذا؟ لأن التكامل العقلي يمنعه، المذهب الرسمي أقصد عندهم. وإن كان ابن سينا في عساعد زوايا خفية في كتاب الشفاء، وملا صدرة في زوايا خفية في كتاب الأسفار، يعني يذهبون إلى التكامل العقلي. حتى التعبير عنده ابن سينا تصريح مادة عقلية، ليست كما أحكام المادة الجسمانية، ولكن نوع من المادة. يعني كل مخلوق هو مادي، بس مو مادي يعني مادة غليظة حسية، ها لا، مادي يعني بالتالي هو قابل للتكامل وما شابه ذلك، صورة عقلية. وذكرت لكن هذا المطلب ليس منهج رسمي في الفلسفة، إنما منهج بعض أو حديث فلاسفة ولم يصرح ويبرزه بشكل علني واضح صريح، ولعل خوفا من اللغط اللي ربما يثار عليه من قبل جمهور الفلاسفة اللي عبر عنهم حتى ابن سينا ولا صدرة، جمهور الفلاسفة مثل عوام الفلاسفة ممكن مصارحتهم بكل الحقائق، ربما يسفهون ذاك النابغة في الفلسفة أو المحقق على أي حال. ولا هذا التعبير موجود في الشفاء، في بعض زوايا الشفاء موجود التعبير، يفهم مادة عقلية يفهم منه تكامل في العقل، وكذلك من صدره. وإن كان هذا المطلب لم يبلوره بشكل واسع بعد ابن سينا ولا من صدره، لكن على كل موجود. فبخلاف على كل المتكلمين أيضا لم يغوصوا غورا في النعيم العقلي والعذاب العقلي. ذكرت الشيخ المفيد مثلا منهج كلامي يستنكر على الشيخ المفيد أن هناك نعيم عقلي، نعيم جسماني ما شابه ذلك أو نفساني، والحال أنه لا. الآيات حتى تعبر عن نعيم عقلي كثير، زاد الله في نورهم نورا يمشون به كذا، اللهم أتمم لنا نورنا قموم وواد نور حسي. النور استعمل في آيات القرآن الكريم لخاصية العقل والعلم وما شابه ذلك، أو التعبير فوق كل ذي علم عليم وما شابه ذلك. فعلى كل في يعني لو أردنا أن نجمع النعيم العقلي الموعود به في القرآن لتوفرنا على مؤديات كثيرة، أو العقاب العقلي الموجود في القرآن، ختم الله على قلوبهم لمقت الله أشد كذا، طبعا إيلام نفساني أو روحي، أيضا النعيم الروحي والإيلام أو الآلام الروحية التي يذكرها القرآن الكريم أيضا عديدة كثيرة، ولو تفرز جدول خاصة لتوفرنا على صورة كبيرة وقوية من وعد ووعيد القرآن بالنعيم العقلي والروحي في مقابل الآلام العقلية يعني والآلام الروحية. فإذا الأمر على مراتب، أما إني يعني كأنما العقاب العقلي أشد من العقاب النفساني والبدني، وكيف لا وهو نوع من الموت، كما أن النعيم العقلي أعظم من النعيم الروحي أو البدني والنفسي والبدني. فمن يقال وهذا ما يبينه حديث دعاء كمين، فهبني صبرت فكيف أصبر، فهبني صبرت فكيف أصبر، مرتين، ما يدل أن هناك مرتبة أشد. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، هنا تعظيم وتهويل لهذه النار التي تطلع على الروح أعظم من النار التي تطلع على الأجساد. طبعا حتى في المباحث العقلية يذكرون أن الآلام التي تجري على البدن أو على النفس إنما تصبح آلام بتوسط إدراك الروح لتلك الآلام أو لتلك الكمالات في النعيم. فنعيمية النعيم قائمة بإدراك الروح، كما أن عقابية العقاب قائمة بإدراك الروح. لولا إدراك الروح البدن شيء جامد، حتى النفس لا تستجمع كل هالإدراكات، إنما تقدر عليها الروح. الروح هي مدار في النعيم والعقاب. الحديث الثاني في أصول الكافي يرويه الكليني عن علي بن محمد من شرع عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن أصبغ بن ماتة عن علي بن إسلام. هذا السند متصل للصدوق للكليني إلى أمير المؤمنين علي إسلام، قال هبط جبرائيل على آدم عليه السلام فقال يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث. شوف كيف الامتحان هنا، فاخترها ودع اثنتين. فقال له آدم يا جبرائيل وما الثلاث؟ فقال العقل، العقل والحياء والدين. فتختار واحدة وتدع اثنتين. وانظر كيف أهمية الحياء الجزء الأول. العقل والحياء والدين، ما هو فرق الحياء عن الدين وعن العقل؟ لماذا هاي البنود الثلاثة؟ تساؤلات، مو بنود أربعة وليس بنود ثنائية العدد، لا مثل ما نقول نقل عقل، لا بنود ثلاثية. العقل، الحياة، الدين. فقال آدم إني قد اخترت العقل، يعني وفق آدم الاختيار. فقال جبرائيل للحياء والدين انصرفا ودعاه. زين الدين والحياة موجود ناطق حي شاعر يخاطبه جبرائيل، أو كناية أو رمز أو حقيقة. سأل المكالمة بأي لغة بأي صنف، هذا واحد آخر، لكن هل هو موجود ذو شعور أم لا؟ بحث مهم. الصبر موجود ذو شعور؟ الفضائل برمتها موجودات ذات شعور جواهر، هي جواهر روحية مدركة شاعرة، ويعني بالله في الطرف المقابل الرذائل جواهر روحية مظلمة ذات أيضا شواكل وشعور وما شبه ذلك، أم ماذا؟ نعم. فقال جبرائيل للحياء والدين انصرفا، انصرف نعم ودعا. زين، النبي آدم عندما يختار العقل، العقل جزء ذاته أو غير ذاته؟ يختاره ينضم إليه. وهل ذات آدم وذات الإنسان وراء العاقل شيء غير العاقل؟ من يقتضي الحديث هي المغايرة. إذا كان المراد من العقل الجوهر، إذا كان المراد من العقل المعقولات المعلومات المعقولة، ذات أمر آخر. فقال جبرائيل للحياء والدين انصرفا ودعاه، فقال يا جبرائيل إنما أمرنا أن نكون مع العقل. أمر يعني آمر ومأمور، فالعقل مأمور والحياء مأمور والدين مأمور. إنما أمرنا أن نكون مع العقل، فهما لهما معية، وهذه المعية كيف استنفها؟ هذا المبحث مر بنا في الحديث السابق إذا تذكرون، أن الله لا أكملك، العقل الخاطب لا العقل، لا أكملك إلا في من أحب. فهل عقول الكل ترجع إلى عقل واحد، أو إلى ارتباط بعقل واحد، أو عقول متعددة؟ بحث التناسخ وشبهة التناسخ مرت من البحث عنها في البحث السابق. فقال يا جبرائيل إنا أمرنا أن نكون مع العاقل، مع كلام في المعية، مع العاقل حيث كان. قال فشأنكما وعرج، أصولا عندما يقال العقل موجود علوي ينزل، الحياء موجود علوي ينزل يتنزل، الدين موجود علوي يتنزل، يدل على أنه هذا إذن جوهر مجرد، وجوهر نوري، لكن يتنزل على اتحاد. فلنبدأ الإجابة عن هذا التساؤل الأول، لماذا خصوص العقل والحياء و الدين؟ العقل هو يمثل الفطرة العقلية، العقل العملي بضمية العقل النظري، وكذلك حجية العقل. لاحظ في مباحث العلوم الدينية سواء علم الأصول أو علم الكلام، عندما يقال حجية العقل المفروض ليس العقل النظري فقط، حجية العقل أيضا أي عقل؟ أيضا العقل العملي، والعقل العملي ليس بتفسير ابن سينا والمرحوم المظفر خاجة ناصرين الدين الطوسي، لا، له عقل نظري يرجع، وإنما العقل العملي الذي هو كما عند القدماء من الفلاسفة وغير الفلاسفة. المراد من العقل العملي يعني ماذا؟ ما اكتسب به الجنان وعبد به الرحمن، يعني هو محرك وحاكم. حجية العقل لما يقال إذن ليس خصوص العقل النظري دراك فقط، لا، هو عمال أيضا. فحجية العقل لا تقتصر على حجية العقل النظري، بل كل من حجية العقل النظري والعملي، والعملي لا بتفسير ابن سينا وتفسير ابن ظفر وغيرهم من الأعلام، بل المراد من العقل أعم، العقل العملي الذي فيه جنبة عمال، فيه جنبة داعوية وناهوية وقيادة إلى غرائز النفس وقوى النفس. فالعقل أعم من، هناك عندما يبحث حجية العقل أعم من العقل النظري والعقل العملي. خب، هذا العقل إجمالا تسليط الضوء عليه. الحياء ماذا؟ الحياء يرتبط بالجانب العاطفي من روح نفس وروح الإنسان، يعني يرتبط بماذا؟ جانب العاطفي، جانب نفساني متصل بالعقل، يتلو العقل الحياة، يعني هو بعبارة أخرى يرجع إلى الوجدان، لكن الوجدان الملتصق بالجانب النفساني العاطفي للإنسان. وقد ذكر على حال الناطق أن مصادر اليقين منها ماذا؟ الوجدان. أي والوجدان ليس عقل نظري، الوجدان تجده، تجد تذوقه كلما تجدها من حقائق، قد يعبر عنا بعلم الوجدان، بعلم الذوق. لأنك تعلمه بالذوق، مو ذوق اللسان، مو ضروري أن يكون ذوق اللسان ولا ذوق المعدة، النفس لها ذوق تذوقه، كل نفس ذائقة الموت، النفس لا تذوق، الموت لا يتذوق، يتجرح باللسان لا، وإن كان الموت يعبرون لا زالت مرارة الموت في حقي أو كذا ولا مجرى، بس لكن على أي حال ليس فقط اللسان الذوق. الذوق عبارة، ما الفرق بين علم في العقل النظري والذوق؟ العلم الذوق يسمونه، الفرق بين العلمين ما هو؟ الفرق بين العلمين في العلم الذوقي يعبر عنه علم عياني، تعاينه، تعايشه، تعايش عينه، العين المعلوم الخارجية، مو خارجية من الجسم، المهم يعني تعاين وتتباشر وتدرك ماذا؟ عين الشيء وعيان الشيء، فالعلم الذوقي ارتباط بأعيان المعلومات، مجرد كانت نفسانية كانت روحية كانت روحانية أو مادية، يعبر عنهم العلم الذوقي والوجدان. إذن فرق بين علم الذوقي وعلم له العلم الوجدان وعلم الإدراك الحصولي، والذي هو في ماذا؟ والذي هو في الجانب العقل النظري. لذلك ذكرنا في الفصل الأول في الإمامة الإلهية المطبوع أن مصادر الحجية الكتاب والسنة المطهرة والعقل والوجدان. وجدان يعني بالتالي إدراكات الوجدانية، عبر عنها مكاشفات، عبر عنها مشاهدات، هل من جبال تجدها. إذن مصادر المعرفة، لاحظ مصادر المعرفة ومصادر الكمال حسب ما يبينه الحديث الثاني، العقل بقسمين، الحياة الوجدان، جانب العاطفي جانب الروحي من الإنسان. لذلك هذا الشيء بشيء يذكر، الرجل وإن كان في الجانب الأول أقوى إلا أن المرأة في الجانب الثاني أقوى، كل له امتياز. معايشة المرأة وشعور المرأة للأمور العاطفية عيانا أقوى أقوى، بينما الرجل الجانب الأول فيه أقوى. فلاحظ هذه حجية العقل، حجية الوجدان وهو العلم الذوقي العرفاني. الثالث الدين هو حجية الوحي، الكتاب والسنة. تتمة الحديث إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. طبعا إذا تحدث